مش كده؟ فتبينوا، اكن تبينوا الاثنين، تبينوا وبعد ذلك جاء بالحيثية اللي تخليهم ايه يتبينوا ولا يحطوش المسائل الاقتصادية في ايه في اذهانهم، ثم اعاد كلمة ايه فتبينوا، جاءت تمهيدا للحيثية ثم جاءت فتبينوا نتيجة للحيثية. فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. كأن الحق سبحانه وتعالى حين يشرع ما بيشرعش عن فلاء، لانه خبير بكل ايه بكل ما يصلحكم. ولا تعتقدوا انه خلقكم ثم هداكم الى الايمان ليخذلكم في نظام الحياة، ده هو خلقكم وداكم ايمان عشان تكونوا نموذج، ان اللي في حضن ربنا كل الدنيا تبقى ايه في حضن. نعم. ان الله كان بما تعملون ايه بما تعملون خبيرا. بما تعملون خبيرة بما تعملون. كأنه يقول إياك أن تستر بلباقتك شيئا وتخلع عليه شيء غير حقيقي، لأن اللي انت بتطلب جزاؤه واللي هو رقيب عليك وحسيب عارف الحكاية من أولها الأخيرة. فالرجل اللي عمل كده مش لانه قال ده مش مسلم، ده لان كان بينه وبينه بعض ايه احن وبغضاء، فانتهز الفرصة انه لا، ما ربنا عارف انه بما تعملون ان الله كان بما تعملون ايه خبيرا. ثم قال الحق سبحانه وتعالى بعد التمهيد اذا ضربتم في الارض، فكأن اذا ضربتم في الارض ما قالش ان ضربتم في الارض، لان عادة ان اسلوب ان يبقى للشك، تعمل ما تعملش، انما ان حصل منك كذا ان ذاكرت تنجح، انما واحد يجي يقول له اذا ذاكرت، ساعة ما يجيب اذا يبقى ده بده تتحقق قوي، تبقى ان يبقى فيها الشك الاثنين قد بعضها، يحصل ما يحصلش، انما اذا يبقى فاهمه. ليه؟ قال لك لان دي الاسلوب، لان ان حرف، لكن اذا صحيح شرط، انما اسم، واسم يدل على ايه؟ على الزمن. اي فعل من الافعال عناصره ايه؟ الحدث وزمنه. اي فعل من الافعال الحدث وزمن الحدث، مش كده ولا لا؟ فاذا كان الحدث في زمن قبل ما تتكلم بنسميه حدث ايه؟ ماضي. اذا كان في ساعه ما تتكلم او بعدها بنسميه ايه؟ مضارع. او اذا كان في سين ولا تاء بيبقى ايه؟ استقبال. احنا عايزين ايه؟ حدث وزمن. إن ما جابتش حاجة من العناصر إلا في قوله إن تفعل، مش كده؟ لكن إذا جابت عنصر الإيه؟ الزمن، عنصر، يبقى هي قريبة للتحقيق ولا لا؟ وكأنه بيقول إن الإيمان اللي أنتوا حملتوه ده محتاج منكم إنكم تضربوا في الأرض، مش كده ولا لا؟ وقال لذلك أنا بمهدكم عشان لما تضربوا في الأرض تعملوا إيه؟ كأن الضرب في الأرض ده هيبقى إيه؟ امر بالنسبة للايمان يجب ان يتحقق. يبقى الانسياح بالدعوة الايمانية للناس امر واجب ولا لا؟ امر واجب. ولذلك قلنا ان من شرف امة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انها حملت امتداد الرسالة بعد رسول الله. ولذلك ما جاش بعدها بعده انبياء. ما جاش بعده انبياء. ليه؟ ولذلك لما يقول علماء امتي كانبياء بني اسرائيل مما اللي حملوا المنهج، وربنا تكفل بحفظ الايه بحفظ المنهج وان له لايه لحافظوه. وبعدين قال التقوا من ايه منكم طائفه مش عارف ايه الله، وقال ايه ليكون الرسول ايه شهيدا عليكم وتكونوا ايه الله. يبقى زي الرسول ما هيشهد انه بلغ من عاصره ومن عاصره بلغنا، يبقى احنا مطلوب منا ان نشهد على من معنا او على من ياتي بعدنا اننا ايه نشهد اننا بلغنا. يبقى ما دام هو الرسول هيشهد عليه واحنا هنشهد على الناس، يبقى ده امتداد للرساله ولا مش امتداد للايه؟ طب وامتداد للرساله دي يجي ازاي؟ لازم نجاهد في سبيل الله. نجاهد في سبيل الله علشان ايه؟ قلنا بقى عشان نفرض عقيده ولا عشان نفرض حرية تحمي المعتقد ان يختار عقيدته كما يحب. والى لقائنا.